السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، قال سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتاب المواهب اللدنية بالحكم المحمدية في باب ذكر أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. اسم اليوم من باب أسماء العبودية عبد السلام، والسلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وورد ذكره في كثير من الأحاديث، منها من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام، أو بدون هذه الزيادة أيضا ورد، وهو مأخوذ من الآية القرآنية في سورة الحشر قبل الآية الأخيرة من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والسلام له كما لبعض الأسماء الإلهية الشريفة له جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب السلبي يتعلق بسلامته سبحانه وتعالى من العيوب التي والنقائص وما لا ينبغي مما قد يعرض للعقل، ولعله كل ما يعرض للعقل البشري من ظنون وأوهام وأفكار هي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فلذلك قال قائلهم: كل ما خطر ببالك فهو هالك، الله بخلاف ذلك. فالله سبحانه وتعالى السلام له سلامة، لا يتنزه سبحانه وتعالى ويتعالى ويتقدس عن كل هذه الأمور التي قد تخطر على بالنا من تنزيه أو تشبيه أو ما إلى ذلك. واضح كيف؟ ولها معنى إيجابي. المعنى الإيجابي في ذلك حيث يضع سبحانه وتعالى السلم والسلامة في أمور كثيرة فيها نفع لبن آدم، وفيها نفع بشكل خاص للمؤمنين وللمسلمين من ذلك، وأكثرهم نفعا أكثرهم تعلقا بهذه المعاني من الله سبحانه وتعالى. ولعل أبرزها فيما أنظر، ليس بالضرورة يكون هكذا، لكن هذا بالنسبة لي أمر جد مهم. يقول سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة هذا الصدر يعني فراغه من هذه العيوب، من هذه النقائص، من الأخلاق المذمومة التي تتمثل بالحقد والحسد والبغض والغش والغل لأناس. هذا لعله من أبرز يكون حيث قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واضح كيف؟ ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، أنا أركز عليه كثيرا: يا بني، يقول مخاطب سيدنا أنس بن مالك: يا بني إن قدرت أن تصبح وتنسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، واعلم بأن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. واضح؟ فهذا معنى السلامة بالنسبة لنا المعنى السلبي ضروري ومطلوب، وأقولها لكم ناقص في كثير من الخلوق. كلنا من ضمن أنفسنا أن نحن على قدم السلامة، على قدم النزاهة من العيوب وما إلى ذلك، بل إننا نظن في أنفسنا وجود القضايا الإيجابية والمحسنات: والله أنا قلبي خاشع، ولا الله أنا قلبي قانت، والله أنا قلبي محب وما إلى ذلك. نحن لسع مرحلة السلامة من العيوب ما فرغنا منها. وفي وصف البدلاء كما ورد في حديث إن بدلاء أمتي لم يدركوا ذلك بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن ماذا قال الله؟ ولكن بسلامة الصدور وسخاوة الأنفس والنصح لسائر المسلمين. واضح كيف؟ يعني أخلاق المسلم قد يظن فيها أنها ليست على قدم الأهمية كالأخلاق الأولى كثرة الصلاة والصيام والصدقة، وهي في الواقع كما يقولون التخلية قبل التحلية. يعني هذه أمور ينبغي أن توجد بالإنسان في بغض النظر عن كثرة أعماله، ما أحد يزهد في كثرة هذه الأعمال، وخاصة بعدما ورد الأمر الإلهي بها في كثير من الآيات والسور في كثير من الأحاديث. لكن قال صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا معاذ للجبل، قال له يا معاذ أخلص العمل يكفيك منه القليل. وإخلاص العمل إنما يكون بإيش؟ بسلامة الصدر وانقياده لله سبحانه وتعالى. ما أحتاجه أنا تعلق، كثير من الناس ما يحتاجونه، تعلق هذا القدر بأشياء كثيرة. واضح كيف؟ نحن مصابين، نحن مبتلين بهذا الزمان الأشياء التي فيه تفوق الحصر العد. أنا تصوري، قد يكون تصوري خاطئا، في أزمان مضت، يعني بإيش يتعلق الإنسان؟ يتعلق بنوع من المطعم أو بنوع من الملبس أو بنوع من المسكن. واضح كيف؟ يعني شبه محصورة في ثلاث قضايا. لكن في عصرنا في كمبيوتر، في شهادة علمية، في بدي يطلع بالإذاعة، بدي يكتبوا اسمه بالصحف، بدي شو، يعني التعلقات التي نتعلق بها والتي لا تغني عنا فسيلة، أنا أجدها كثيرة جدا مما لم يكن في عصور ماضية. وهذا امتحان شديد جدا لكل واحد منا لكي يتخلص من هذه النقائص وهذه العيوب التي تشغل فكر الإنسان. يعني حتى في أكثر الأشياء المقربة لله سبحانه وتعالى، الولاية لله سبحانه وتعالى، أكثر الناس شو بهمه بالولاية؟ بهمه أن الخوارق أنه يخبره ماذا أكل على وجبة الغداء اليوم، واضح؟ أو ماذا الجبل، يعني هذه أمور الجن تعرفها وتتناقل أخبارها. واضح كيف؟ يعني وإذا كان إنسان له علاقة بالجن، هذا شو يصير بهذا النمط؟ يصير من كبار الأولياء، من كبار الصالحين، كبار المعتقدين. وإذا رأيت رجل صالح عنده الكرامتان لتين ما بعدهما كرامة، كما يروى عن سيدنا أبي مدين، كرامتان ما بعدهما كرامة الإيمان والاستقامة، إذا رأيته مؤمن ومستقيم على ذلك ما في كثير. لا، هذا في منه كثير. لا والله، أنا بشوف ما في منه كثير. لاحظ كيف؟ يعني قضية الإيمان، كون هذا القلب مليء بالإيمان لله سبحانه وتعالى ومستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان نحن نزهد أو نتزاهد في ذلك، لكن هو يمكن أكثر شيء يفيدنا في دنيانا وفي عالم برزخنا وفي آخرتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان منزه عن هذه النقائص والعيوب من قبل الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ القلب العظيم، قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصف من قبل ملكين كما روى الدارمي، ولعله هو في غيره لأن ما أحد يستحضره رواية الدارمي، قلب وكيع. شو يعني قلب وكيع؟ يعني شديد، يعني حاز الصفات الإيجابية، الصفات الإيجابية والسلبية التي يوصف من تحلى بها بأنه من الكاملين. واضح كيف؟ وبالإضافة لذلك الله سبحانه وتعالى حتى يقطع لسان كل متكلم بالضبط أخرج من قلبه العلقة السوداء وغسل قلبه الشريف. بالإضافة لذلك، شوفوا هي كلها عوامل إذ أقل ما يقال فيها أنه هي تعذيب لنا. واضح كيف؟ يعني نحن ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى سلامة القلوب. واضح كيف؟ هناك أسباب ظاهرة تؤخذ، بعدين عجيب، يعني بيقول صلى الله عليه وسلم لا يخبرني أحد عن أصحابي بشيء فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. واضح كيف؟ يعني شو صار؟ صار في سلامة ذاتية في قلبه، سلامة ملكية تبينت بفعل أولئك الملائكة الذين غسلوا قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، بعدين سلامة من دخول أشياء عليه. واضح كيف القلب، القلب ما عم نحكي عن قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أسلم القلوب لكن بنظرات غير مشروعة، بسماع غير مشروع، بطعام غير حلال، بكذا، بملامس غير مشروع، وما إلى ذلك. شو بيصير في هذا القلب؟ يتأثر تأثرا بالغا، يتأثر تنعدم منه صفة السلامة التي قلنا عنها أولا، ويأتي إليه من الأشياء، من الضوائر، من المضار، من الأشياء التي تضره ولا تنفعه أشياء كثيرة. ولذلك عبر صلى الله عليه وسلم بحديث آخر أنا أكثر روايته لأنه بشوف الناس مو منتبهين له، واضح كيف يعني كل شيء أنا بكرره، يا أما بقول لأني مالي حافظ غيره شايفي، يا أما لأنه الناس بحاجة لذلك. قال صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة، لما قال صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة كل واحد منا مطالب أنه يشوف قلبه تحت أي اسم منها، تحت أي عنوان من ذلك. القلوب الأربعة أربعة، فقلب أجرد، شايفي قلب أجرد، أظن أنا في اللغة العربية معنى أجرد يتوافق مع معنى القلب السليم من الناحية السلبية. أجرد يعني ليس فيه شيء لما سوى الله سبحانه وتعالى، مجرد عن كل شيء، لكن فيه معنى إيجابي. شو هو المعنى الإيجابي؟ فيه مثل السراج يزهر، في نور هذا القلب، واضح كيف؟ بهذا المعنى بيقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى فعل الله به، لو كشف عن نور قلب المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء. وهذا ما ما ما ما قيل، يعني أظن هو مرمي بالأثر إنه الإيمان شو هو؟ هو نورا يقذفه الله في القلب، واضح. هذا النور الذي يقذف في القلب من مؤمن عاصي، من مؤمن مقصر، لاحظ لو كشف عن هذا النور لطبق ما بين السماء والأرض. نحن للأسف أقولها لكم، نحن بنزهد بهذا زهدا عظيما، واضح كيف؟ لا من عيره انتباه. شو يعني العبرة يا أخي؟ العبرة للأخلاق بيكون هو أرزل خلق الله، يعني بيحكي بيقول يا أخي العبرة للأخلاق، أنه أخلاقك هي كلها بدها تروح على نار جهنم، واضح كيف؟ وإذا الله ما سلمك وما نجاك انت تروح معها كمان، واضح كيف؟ فلذلك ما كان لله بقي، هيك بقول الإمام مالك، ما كان لله بقي، شايف كيف؟ يعني إذا أنا صادق ما في أصدق مني في عصري، لأنه أصدق من الصادقين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أصدق مني في عصري، وهذا أنا ما أردت به وجه الله، على قول الإمام مالك هذا لا يبقى ولا يدوم لي. إذا دامني في الدنيا وبالدنيا نظر إلي على أني صادق، شو بيكون؟ هذا يلف ويطرح في نار جهنم. ليش؟ لأنه ما ابتغي به وجه الله، وعليه سائر الأخلاق، وعليه سائر. بيقول الإمام الجاي ما كان لله واضح كيف؟ وهنا هذا تميز، هنا تميز في القرآن الكريم وليس بعد القرآن حجة، واضح كيف؟ ما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، واضح كيف؟ أول شيء شرف الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بقلب سليم، واضح كيف؟ فاشترطنا شرطين، اشترطنا أن يكون الشيء لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول الإمام مالك ما كان لا يبقي. والشرط الثاني شو هو؟ أن يكون بسلامة، ببراءة من هذه العيوب، واضح كيف؟ كون الإنسان بريئا من العيوب، كون صاحب خلق، هذا شيء عظيم، لكن هذا إذا ما ابتغي به وجه الله. قالت له السيدة عائشة عن رجل عبد الله بن جدعان، هذا كان من بني تيم، يعني من نفس عشيرة سيد أبو بكر الصديق، قرابة، في قرابة بينه وبين السيدة عائشة، إنه نفس العشيرة نفس العائلة. قالت له يا رسول الله ماذا عن ابن عمي عبد الله بن جدعان؟ فإنه كان ينحر الكومة وكان يطعم الضيف، يعني أخلاق الجاهلية التي يتفاخرون بها من جانب الجود والكرم كانت كلها متمثلة في عبد الله بن جدعان. شوف البساطة، ببساطة قال الله صلى الله عليه وسلم، هل قال يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ قالت لا، شوفي يعني هو كله يوم الدين ما له مآمن فيه، وين بده يقول ربي اغفر لي؟ قال لا، قالت لا، هل قال يوم؟ انظروا إلى هذا السؤال الذي يعني الواقع يلي بيقرأ تاريخ قريش في الجاهلية يجد من أعيان عبد الله بن جدعان في كرمه وفي جوده وفي نسله وبعطائه. فقال له صلى الله عليه وسلم قال يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال اصلا ما كان يدري ما يوم الدين، مين اللي يقول هذا الكلام؟ هو كله مباله لا بذهنه لا بقلبه. فقال قال الصادق المصدوق المخبر عن الله شو قال؟ فلا اذا خلاص مرفوض هذا الكلام. شايف كيف؟ هذا كلام مرفوض. لو كان هو اعظم اخلاق الجاهليه اذا كان مو مقترن بالصلة بالله سبحانه وتعالى، مو مقترن في الجانب السلبي والجانب الإيجابي بالله سبحانه وتعالى، السلامة من العيوب، السلامة من النقائص، والعطاء من الله. يعني أنا لما بستفد، أنا لما أخلص الصلاة شو أقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك وتعالى. شو هذا الكلام؟ هذا الكلام بالنسبة إلي معتاد متكرر، لعلي أعرف من سنوات طويلة، لكن والله لما تنظر إلى كل كلمة من هذه الكلمات فيها بناء جسور، فيها علاقات مع الله سبحانه وتعالى، فيها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيها تودد إلى الله سبحانه وتعالى، فيها تلطف إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لعل ما ينقص المسلمين. خلاص الواحد شو فكر حاله متى ما صلى يلا ركود على الشغل، لاحظت كيف؟ ركود اجمع لك شوية مصاري. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما منعك الله سبحانه وتعالى ذلك؟ وابتغوا من فضلك أيضا ما منعك، واذكروا الله كثيرا. لاحظت؟ قرنا بذكر الله كثيرا. لاحظت؟ يعني أنت أنا وأنت كل واحد ما نستغني عن علاقتنا بالله، سواء كنا في بين يديه سبحانه وتعالى في الصلاة أو كنا بالأحوال المرذولة التي نستحي من الكلام عليها، واضح كيف؟ لذلك قرن دخول ذاك المكان الخلاء، قرن دخوله وخروجه فيه عند جمهور العلماء مكروه أو ممنوع أن تبدي الكلام بذكر الله سبحانه داخلا، وإن كان ما حدا بيمنعك من أنه يكون قلبك معلق بالله سبحانه حتى في تلك المواطن المرذولة الخبيثة، واضح كيف؟ أكد هو آخر شيء بتقوله قبل دخولك إلى ذاك المكان الذي تحضره الشياطين، شو بتقول؟ أو بتقول بشيء علمكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول شيء تطلع فوق شو بتقول؟ شو بتقول؟ غفرانك. شو يعني غفرانك؟ يعني يا رب سامحني، أنا والله أعدت جوا بهالمكان هذا المرزول الذي أنا محتاج إليه، أنا ما أستطيع الحياة. إذا كان واحد ما فات كم يوم شو بيساوي؟ دغري بيركضوا لعند الدكتور، واضح كيف؟ هذا ما عم يطلع والله. لاحظت كيف؟ فشو قال لما خرج؟ قال غفرانك. شو يعني غفران؟ أنا أطلب المغفرة من الله، أنا أستحي من الله إنه أنا صرفت بعض الوقت في الداخل، شايف كيف؟ عطلت لساني عند هؤلاء الصالحين معلقين القلوب بالله سبحانه، ما بيتعطل القلب، لكن أنا عطلت لساني في تلك البرهة أو في تلك الحقبة التي دخلتها، واضح كيف؟ عن إيش؟ عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أول كلمة لما أنا يؤذن لي من قبل الشارع الحكيم، يؤذن لي بالكلام، شو أقول؟ قل غفرانك يا ربي اغفر لي. واضح كيف؟ بيجوا لك شو هذا؟ ليش هيك هالفلسفة؟ أجل واحد معذور أنت عم تتكلم بكلام غير مسؤول. ليش كلام غير مسؤول؟ لأن لو أراد الله أن يحاسبنا على ذلك له القدرة العظمى سبحانه على أن يحاسبنا على ذلك. واضح كيف؟ هي في أمور كثير الله سبحانه وتعالى تجاوز عنا بها، هي من محض الفضل والكرم والجود منه سبحانه وتعالى، لكن لو أراد أن يحاسبنا بها والله كلنا من تحت الغربان. واضح كيف؟ ولذلك بيقول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى من باب تعريفك بحقوق الله سبحانه وتعالى عليك، لا تأخذ بمعاني ثانية. ماذا يقول؟ يقول لو عذبني الله وابن مريم ما ظلمنا شيئا. واضح كيف؟ من باب التعريف بحقوق الله سبحانه وتعالى، تعريف بعظمة الله سبحانه وتعالى، تعريف بحضرة الإطلاق له سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وهذه أمور ينبغي أن ننظر إليها في جانبها السلبي وفي جانبها الإيجابي. هذه القلوب تحتاج إلى طهارة، أن تطهر هذه القلوب من كل شيء يصرفك عن الله سبحانه وتعالى، أو شيء يصرف في هذا شيء يكرهه الله تعالى منك. واضح كيف؟ ينبغي أن ينصرف القلب عنه. يعني شايف أنيش عظمة القرآن لما يقول لك الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. شايف كيف؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور، أو الله لا يحب كل مختال فخور. طيب شو معناتها؟ معناتها إذا في قلب من القلوب فيه شوية خيلاء، شايف كيف؟ في وصف بهالقلب ما بيحبه الله، يعني هذا غير محبوب لله، هذا مبغوض لله سبحانه وتعالى. والله أنا أمقت نفسي إذا أنا بعيش حياتي بشيء في كراهية من الله سبحانه أو ممقوت من قبل الله سبحانه أو مبغض من قبل الله سبحانه، هذا غير شيء غير معقول. واضح؟ لا أنا ما بيهمني هذا الشيء، بيهمني إنه أتزين للناس شايفين بلبس طاقية بلبس كذا مشان ما شاء الله يعني بطيب نفسي كذا، كله هذا من برا كلها طلاءات خارجية ما بتستاهل. حتى نحن على كل عصرنا صاير مزيف، شايف كيف؟ الطيب شو بيساووه؟ بيحطوا لك فيه ريحة، هو بيكون ما له أصل، لا له أصل بالنبات ولا له أصل بال، لا بيحكي كله صاير مزيف عنا، وبيجي بيستمر شو؟ إن شاء الله يستمر على قد الدرس، يعني إذا في حرق كثير وهذا شو؟ قبل ما يخلص الدرس شو بيكون؟ بيكون طلع راحت الريحة الحسنة وطلعت الريحة القبيحة. وبعدين اذا كان انسان يعني غارق بالطيب او منعم بالطيب او منعم بالطعام، وبعدين شو بده يجردوه من كل شيء بيلحشوه بهالحفره بتطلع روائحه وبيطلع الدود بيطلع اشكال الوان. واضح؟ وين صفيت هي الامور يلي كنت انا عم اتعلق يلي كنت عم ابني كل مستقبلي وكل حياتي عم ابني، وين صفيت؟ ذهبت ادراج الرياح. وهي الواقع من أسوأ ما يكون للبشرية. شو هو لابن آدم؟ ما هو من أسوأ ما يكون؟ من أسوأ ما يكون أنه يكون واحد معلق آماله باني آماله على شيء. واضح كيف؟ وهالأشياء هباء منصورة. أنا ترجمة مادية لأنكم معظمكم بيحب الماديات. واضح كيف؟ إذا واحد مخبي له هيك كم ذهب للأيام السوداء، شايف كيف؟ وما تقيله ملأه، شلون بيكون؟ شلون بيكون شعوره هاد؟ شايف كيف؟ شلون بيكون شعوره؟ يا لطيف انا شلون بدي اعيش؟ بدي بكره بدي انزل اشحد يعني على باب الجامع، وشلون بدي اكل؟ شلون بدي اشرب؟ شلون بدي اعلم؟ واضح كيف؟ مع انه هو لا له رب، وهو عبد، مجرد عبد محتاج فقير الى الله سبحانه وتعالى. لو ايده اياديه معبأة وجيوبه معبأة ذهب، هذا ما بيذهب عنه وصف العبودية ولا يخرج عن صفة العبودية قيد انملة. واضح؟ لكن شايف كيف؟ لما اجت المفاجأة جعلته يتذكر انه في اشياء معتمدات اخرى ينبغي ان ينظر اليها. لاحظت كيف؟ وهنا هذا بيمثل واقع حالنا تمام. كل واحد منا بده يمر بهالمرحله، ان شاء الله ما حدا منكم بيمر بهالحل. ليش؟ لا، بيكون بنى ثقته على الله سبحانه وتعالى، بنى امله بالله سبحانه وتعالى. هذه الامور جعلها وسائل، لانه سبحانه وتعالى من حكمته قدر انه الدنيا ما تسير الا بهذه الامور، فهو يفعلها من عن أمر الله سبحانه وتعالى. وامشوا في مناكبها كما قال سبحانه وتعالى، وابتغوا من فضل الله وما إلى ذلك. فهذه الأمور هي حكمة إلهية ربانية جعلها سبحانه وتعالى لعمارة هذه الدنيا بهذا النمط. يعني هي مشان تفيد الله سبحانه وتعالى، هي مشان شو؟ لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يعمر هذه الأرض فقط، ما في شيء لا عصفي. حتى أنت الله سبحانه وتعالى قادر على إعطائك، قادر على رزقك، قادر على كل هذه الأمور بدون الأشياء الدنيوية التي يتكلم فيها. ما أنت بتقرأ بالقرآن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. واضح كيف؟ يعني لو كان كلهم بدنا نعيشوا مثل السيدة مريم، شو كان؟ بطلت التجارة وبطلت الزراعة وبطلت المحلات هاي اللي بتبيع فواكه، كلها هي كانت بطلت هذه الأمور. لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة بعمارة الدنيا بهذه الأمور. ليس هذا لكي تعلق قلبك بهذه الترهات وهذه الأشياء، إنما هو لعمارة الدنيا ليس إلا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القانون، هذا القانون يسري علينا لا يسري على الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ في ناس ما بيقدروا يستوعبوا هذا الأمر، شو بيقول لك؟ بيقول لك لا، قوم أخي قوم اشتغل. بيقول لك قوم اشتغل. انت شايف كيف هون شو اغفل جانبين؟ الجانب الاول اللي اغفله انه ما يكون شغلك حرام، عم تكسب انت من كسب حرام. والجانب الثاني الذي اغفله شو هو؟ انه هذا الشغل عم يكون على حساب العبادات التي ينبغي ان تقوم بها ام لا. واضح كيف؟ وانا والله بصراحة هيك ظني، انا ظني سيء شوي. واضح هيك ظني؟ كلهم بيتكلموا هيك، واحد مع انه معظم الممارسين اللي عم تقول له قوم اشتغل وهذا جانب من ديننا وكذا، معظم الممارسين يا اما بيشتغل بالحرام يا اما بيضيع فريضه من فرائض الله سبحانه. واضح كيف؟ هذا انا برايي نقص، هذا برايي عجز، هذا برايي خلل في ابراز هذا القانون الذي وضعه الله سبحانه لهذه الدنيا. ليس لك، لهذه الدنيا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن تطعمون إلا الله والرزاق ذو القوة المتين. ما خلق لعمارة الدنيا وليس لك، واضح إبراز هذا المضمون ونسيان إيش المضمون الأكبر شو هو؟ قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لإيش؟ ليعبدون. وين العبادة؟ وين الصلاة؟ وين إقامة الصلاة؟ إذا كان أنت بدك تقدم صحف بكالوريا معلش تفطر رمضان، شايف كيف؟ لأنه وما خلقت الجن والإنس إلا لإيش؟ حتى ياخذوا بكالوريا بس، بس هيك الله خلق. الصيام ليس عبادة، واضح كيف؟ ما له علاقة، شايف كيف؟ ما له علاقة، كل هذا ما له علاقة، أهم شيء بحياتي البكالوريا. لاحظت كيف بالنسبة للشاب، بالنسبة للي كبر ما عنده كثير أهمية البكالوريا، واضح كيف؟ بصير في اهتمامات أخرى، وهي الاهتمامات تبع الشاب وتبع الشيخ، شو بده يصير فيها؟ الشيخ يعني كبير في السن، شو بيصير فيها؟ كله يجرد منها عندما يوضع في هذا القبر، بيجوا بالقبر ما بيسألوه شو الشهادات اللي معك او انت متولد انو سنه او الجواز اللي تحمله هو اللي بينتمي لانو بلد، ما بيسالوا عن هذه الامور. شو بيسالوا؟ بيسالوا من ربك، واضح كيف؟ نحن هلا الجواب عنا سهل، لكن ان شاء الله ان شاء الله يكون هيك الجواب في تلك العوالم، شو يعني الواقع نحن بنشوفها بحياتنا الدنيا، واضح كيف؟ الواحد بيضل هيك مبردخ حاله لابس اقنعه امام الناس، بيتكلم بكلام يرضي الآخرين، واضح كيف؟ لكن هو مو قائم على أساس. شو بيصير هذا؟ بيجي بينكشف القناع في مرحلة من المراحل العاطفية. نحن في عنا أشياء عاطفية بتحصل. في واحد هذا كان منافق بعصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مذكور بالسيرة، سيرة ابن هشام، وابنه كان من الصادقين، واضح كيف؟ وطعن هذا جرح بليغ الولد، واضح كيف؟ وحطوه عند أبوه. هنا شو هدولين المسلمين الصادقين؟ نحن اللي مالنا صادق، المسلمين سيقولون أبشر بالجنة وأبشر كذا. أما هذا الأب أفعت معه قال له لك شو هالجنة لي؟ هاي جنة حرمل، يعني جنة فكر الجنة مثل تبعه. لاحظوا كيف يعني هون مع أنه كان منافق لسنوات ظهر بزغ نجم نفاقه. شو اللي صار في هزة داخلية أبرزت ما أكنه ذلك القلب من الخبث من العمى من الضلالة وما إلى ذلك. فلذلك لا تضحك علي، ولا أنا ممكن تغشني بكلمة، لكن الله سبحانه وتعالى ما بيضحك عليه، ما في تجارب مع الله سبحانه وتعالى. بيقول القائل يا مبهرج لا تبهرج إنما الناقد بصير، واضح كيف؟ هي كما ذكر القسطلاني لما ذكر أنه اسمه في أبي هو وأمي عبد السلام، شو بدل أنه هي سنة نبوية مصطفوية، واضح كيف؟ أن يكون القلب على هذا النمط. لاحظت كيف؟ يعني كلنا بنطلب من الله أن يكون قلبنا أحسن من علانيتنا، لكن بأبي وأمي والله كان يقوم بشيء يكاد يكون مستحيل. لما سئلت السيدة أم سلمة عن وصفه صلى الله عليه وسلم قالت كان سره وعلانيته سواء، يعني هذا التساوي بين الظاهر والباطن. وإن كنت أنا قلت بكلمة يمكن ما استغرقت ثواني، لاحظت كيف؟ لكن هي من أصعب ما يكون على الإنسان. الإنسان بيبني أمجاد وبيبني أوهام وبيبني أفكار في داخله، هاي الأفكار ولو كلها بيجي الموت بيهدم له هدما واحدا، واضح كيف؟ وبيتظاهر بأشياء هو لا يعتقد بها من قربه إلى الله ومن حبه إلى الله، وبيتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وهذه الأشياء هي التي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. والأعجب من ذلك ببعض الأحوال، لا تعتمدوا على شيء، لكن ببعض الأحوال الله بيقبل هذا الظاهر المزيف الكاذب، واضح كيف؟ ليش بيقبله؟ قال لأنه أجوا شهود من المؤمنين، هذول عباد الله سبحانه وتعالى شهدوا لنا. فبيقول سبحانه وتعالى اليوم أقبل ما قلتم فيه وأطوي علمي، أو كما قال سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ يعني شايفين العجب هيك بالكرم الإلهي بالجود الإلهي إلى أي مرحلة يصل، وشايفين اللؤم الإنساني إلى أي مرحلة يصل، واضح كيف؟ يعني أنا والله لولا أنها لم تذكر بالقرآن كنت لا أصدقها. قال شو؟ بدنا في ناس بدهم يغشوا قدام الله سبحانه وتعالى، الغش يعني عاشوا حياتهم كلها بالغش، وبدهم يغشوا مين؟ يغشوا الله، واضح كيف؟ بيجي الله سبحانه وتعالى بيقرر انت فعل كذا، لا كذب، هذا كله كذب، انا ما في شهود عليه، في ملائكه، في جبريل وصلصائيل ومدري مين وكذا، كلهم هذول شاهدين، ما بقبلهم، كله مرفوض. شو بدك يا كان؟ بدي شاهد من نفسي. ايه عم تتحدى الله، لك عم تضحك على الله، عم تلعب على الله، بدك شاهد من نفسك؟ هلا بنجيب لك شاهد من نفسك. اخرس اللسان، يسكت اللسان، تد الايد تتكلم. واضح كيف؟ تتكلم بالمعاصي التي جلت فيه، تبدا العين تتكلم، واضح كيف؟ فلما يطلق على اللسان، شو اول كلمه بيقولها؟ سحقا لكن فعن كن كنت اناضل، انا ما فيك تروح على جهنم وتحتروا، عم دافع عنكم، انتم تاريكم طلعت كلكم شهود علي، وهذا حكي الفكره، شلون يعني؟ شلون واحد يعمل ذلك مع الله سبحانه وتعالى؟ عم اقول لك انا كنت لا اصدق ذلك، ليش؟ لانه واحد مع جلال التجلي الالهي عم يكذب على الله وعم يحاول يعني، واضح كيف؟ مين بيعمل هيك اللي عاش حياته كلها على الخداع والغش؟ واضح كيف؟ فلذلك انا انظر الى عصر، ان شاء الله تكون نظري خطا، انه عصرنا عصر اقنعه، كل واحد منا لابس اقنعه على وجهه، واضح كيف؟ بيتظاهر امام الناس بامور الله اعلم بحقائقها، ويخفي هذه العماره التي اراها دها الله سبحانه وتعالى، وهو ما يروى، هو يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى من كلام بكر بن عبد الله المزني، ماذا قال؟ قال: ما سبقكم ابو بكر بكثره صلاه ولا صيام ولا صدقه، ولكن سبقكم بايش؟ بسر وقر في صدره. واضح كيف؟ يعني هي الامور متى ما وصلت بالمفاضلات لهذا النمط، لاحظت كيف؟ نحن شو بنعتمد؟ بنعتمد على الظواهر. الله سبحانه وتعالى يريد البواطن. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم، ولا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. واضح كيف؟ فلذلك الفلاسفه جايبين هذول اللي يهتموا كثير باصلاح الظاهر، ما اهتموا باصلاح الباطن، اهتموا باصلاح الظاهر. قال نحن ليش هيك؟ نحن والله نحن احسن الانبياء، واضح كيف؟ فلذلك حطوا بعقيدتهم انه في احتمال واحد يكون احسن من النبي، ليش؟ ليش يكون احسن من النبي؟ لانه اعتمد على الظاهر، شايف كيف؟ قد يوجد في الظاهر، وان كان نحن ما عرفناه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قد يوجد في الظاهر واحد عم يتعبد اكثر من النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدمه، نحن ما سمعنا ولا عن فيلسوف فعل ذلك، واضح كيف؟ قد يوجد احتمال، الاحتمال الظاهر قد يوجد، انا ما بعرف، انا ما ظهر لي ذلك، لا، واذا وجد ذلك وينه هذا بده يقارنه بالقلب؟ وينه بدك تقارنه بالسر؟ وينه بدك تقارنه بالروح؟ وين بدك تقارنه بالاشياء الخفيه التي ادرجها الله سبحانه وتعالى في كل انسان منكم؟ واضح كيف؟ ثم هو يتغافل عنها او يهتم بغيرها، واضح كيف؟ فلذلك، وهذا من العجب يعني، والله انا اعجب من ذلك، جرى في عصره صلى الله عليه وسلم. شو يعني جرى في عصره؟ قام واحد جالس عند النبي، النبي بده يعطيه درس، بس درس هيك لطيف، ما في، بده يعطيه درس غير مباشر. كان واحد جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، مر رجل قال له: ما تقول في هذا الرجل؟ سيدنا النبي عم يساله لهذا الجالس اللي بده يعطيه الدرس، قال له: ما تقول هذا؟ هذا إذا سمع، إذا قال سمع لقوله، وإذا أقبل إلى مجلس فسح له، وإذا خطب زوج، يعني هالشيء مقبول اجتماعيا، نحن هيك بنقول عنه. بعدين مرة واحد ثاني قال له: ما تقول في هذا الرجل؟ هذا إذا تكلم لا ينبغي أن يسمع له، ما حدا لازم يسمع له، وإذا أتى إلى مجلس لا ينبغي لأحد أن يفتح له، وإذا خطب ينبغي أن لا يزوج. فقال صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي ينظر الى القلوب، شو قال؟ قال له: والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقه، وهذا الثاني الذي مات، خير من ملء الارض من فلان. ليش انا بذكر هذه القصه؟ يعني اذا كان بعض الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم انغشوا بهالظواهر وغفلوا عن البواطن، واضح كيف؟ انا اجد انه بعصرنا اكثر واكثر. هذول الناس موجودين اكثر، ولذلك لا تغشكم الظواهر، لا تغركم الظواهر، واضح كيف؟ حسن ظنك، انت كمسلم مطالب من سلامة صدرك ومن كونك مقتديا بسيدنا عبد السلام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انت مطالب بتحسين الظن بكل انسان، واضح كيف؟ لكن لا تعتمد على الظواهر فقط، واضح كيف؟ كان في واحد طبعا ما شجعكم لفعل ذلك، بس هيك هو، وهذا قد وجد في عصوره، قد يوجد في عصرنا، واحد غير فصيح بيلحن بيكسر وبيطبش، واضح كيف؟ هذول تلاميذ سيبويه ما بيحبوا هيك زلمه منه، واضح كيف؟ فقال له ذاك الرجل، قال له كلمه، قال له ايهما اضر على الانسان، لحن اللسان ام لحن القلب؟ لما يكون القلب هو اللي عم يكسر وطبش، واضح كيف؟ يعني هذه اذا كان تكسير والتطبيش جوا شغال، واضح كيف؟ ليش؟ لانه بيغش حاله الانسان فيها، بيظن انه له عند الله خير وما عنده، ما له خير عند الله سبحانه وتعالى ابدا، ما قدم شيء، لانه كل بيقول سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من شو هذا اللي بيجعله هباء منثور؟ قال الكتبه الحفظه يكتبون له انه هو صلى، بيجي سبحانه وتعالى يقول له ارموه، هذا لم يرد به وجهي. بيقول له يا رب نحن ما رأينا إلا خير، يعني الكتبة والحفظ عم نحكي عن الملائكة، ما عم نحكي عن بني آدم، ما رأوا إلا خيرا. رغم ذلك الله سبحانه اطلع على سريرة ذلك الرجل، قال له ارموا به، هذا شيء ما أريد به وجهي. فلذلك الكلام العموم خاصة للشباب منكم، واضح كيف؟ عود نفسك على الصدق مع الله سبحانه، عود نفسك على نقاء القلب لله سبحانه وتعالى. لما قال سبحانه وتعالى ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ينبغي أن نحرص على سلامة، على نظافة، على طهارة. يعني شو أنا إذا بدي أفهم هالآية، سليم مقابل سليم باللغة العربية شو فيه؟ يعني في قلب عليل، واضح كيف؟ في قلب، في مشاكل، في أمراض، في أقذار، في نجاسات، في خبائث، واضح. وفي قلب سليم، في قلب طاهر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم القلب الأول، القلب الأسود فيه في مثل السراج يزهر، وهذا قلب المؤمن. والقلب الثاني هو القلب المنكوس، هو قلب المنافق الذي عرف الحق ثم دعا إلى الباطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قلب منكوس، يعني كل شيء بالمقلوب ينشاف فيه، واضح كيف؟ يعني هذا القلب شو أنا بدي اعتمد على محاكمته؟ كل شيء بيشوفه بالمقلوب، شلون يعني كل شيء بيشوفه بالمقلوب؟ يعني أنا بقول لكم أنا أهم شيء بحياتي الخير والشر، واضح كيف؟ بيشوف الخير شر والشر خير، هذا القلب المنكوس، واضح كيف؟ وكل واحد عم يشتغل بمجال النفاق، شو؟ بيبدأ هالأمور تتبدل عنده، الحقائق تتبدل عنده. فلذلك نيالكم يا أولاد، شايف كيف الولد بيكون صغير شو ما قلت له دغري بيصدق؟ انا والله بتمنى اكون هيك على لا الكبير، في عامل مالي، في عامل اجتماعي، في عامل قضائي، في عوامل نذكرها، وفي عوامل واضح كي كلها يعني معقول سيدنا النبي عمل هيك؟ لا، هذا في سبب وراها. بينما هذا الولد الصغير بيقول لك ايه اعمل هيك اعمل هيك خلاص. شايفين الفرق؟ شايفين السلامة في ذلك؟ يعني نحن يلي مثل مني قلبه دخلوا أشياء هو بيدعي من تجارب الحياة وكذا، من معاملته مع الحياة، وفي ناس كذابين، وفي ناس مخادعين، وفي ناس بده شو كذا، بيجي شو بده يقيس هالكلام أو هالخبرة اللي عنده، شو بده يقيس فيها؟ بده يقيس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وشتان شتان بين السرى والسرية، واضح كيف؟ يعني وين انت بدك تقيس؟ فلذلك هذا المظهر من الاطفال او من الصغار في السن او من حديثي السن هيك بالتصديق بهذه الامور. انا ما عم بقول لك تكون اجدى، لكن انت اذا صدقت من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصالحين، هذا هو، هذا اذا انت ما اكتسبته بالصغر ظني انه بالكبر لا يكتسب. ليش ما يكتسب بالكبر؟ لأنه القلب دخلته عوامل العوامل التي ذكرناها من قبل، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا بتمنى الآن، والله أنا أتمنى أنه إذا أقرأ السيرة أقرأ مثل الولد الصغير لما بيقرأ السيرة، لما أقرأ شيء عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرأ مثل ما، ليش؟ لأنه هداك أحسن مني. ليش أحسن مني؟ لأنه هداك دغري بأخذها بسلامة قلبه، بأخذها 100%. أنا شو بقول؟ بقول في العامل الفلاني وفي السبب الفلاني، لاحظت كيف؟ شو بساوي؟ بحط علل. أنت يا رجل أنت بتقبل العلل ببيتك؟ يعني إذا ابنك إجا لعندك قال لك والله هات 5,000 ليرة أنا غسلت لك السيارة اليوم، تقبله هذا من ابنك؟ لا ما بتقبله، ما بتقبله. ليش؟ لأنه هذا ابنك على مائدتك، العلاقة بينك وبين ابنك بدها تكون أعلى من هذه المعاني الماديه، وانت بجوز تعطي 5000 ليره لكن شو بتشعر بقلبك؟ والله هذا الولد صفي العلاقه معي علاقه ماديه. ما هي علاقه اب وابنه؟ لاحظت كيف؟ وهيك صايرين نحن يا لطيف. لاحظت شايف كيف؟ والله انا مسحت لكم اليوم الطاوله، هات لشوف. ما بتحكي انت؟ لاحظت كيف؟ هذا من بيقول الشاعر صار اليهم فدع عنك العلل. شو يعني صار اليهم؟ صار منهم وفيهم خلاص. ومين كان مين شهد له سيدنا النبي بذلك في عصره؟ على المنبر قال صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته قال ما من احد اسدى الينا معروفا الا وقد كافانا الا ابا بكر فان الله يكافئه عنا يوم. ليش؟ سيدنا ابو بكر صار من جوا، ما في شخصيتين متميزتين عم يتنافسوا مع بعض. واضح كيف سيدنا ابو بكر بده يصير نبي وهذاك سبقه؟ لا، ما في هذا. هذا باذهاننا الكليله المعششه العنكبوتيه مضبوط، لكن بالحقيقه ما في هيك شيء. واضح كيف صار اليهم؟ ما بتصدقني؟ لا تصدقني، روح الآن، روح على المدينة المنورة وشوف وين قبر أبو بكر الصديق. بتلاقي ضمن واحد من أحب البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بتلاقي جوا مدفوما. صار إليهم في حياته، صار إليهم في موته، صار إليهم في عالم برزخه والآخرة. والله ستجد أكثر من ذلك بكثير، تجد من المعاني المادية وتجد من المعاني الروحانية وتجد من المظاهر وتجد من الخوافي والبخل أعظم، تجد كل هذا ما في أمامك. لاحظت كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في علمي ما بعرف إذا كان ما قرر ذلك إلا لسيدنا أبو بكر الصديق. وينك؟ أنت إذا عرفت هذه الحقيقة هيك لازم تكون مع الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. هلا بيجي واحد يسألني، أنا والله ما بحب هالسؤال، بارح صليت 10 ركعات قديش إلي ثواب؟ شو معناتها؟ معناتها هذا الزلمة اللي صلى 10 ركعات بالليل بين أيضا، هذا زلمة لا بينتسب لتلك المحلة ولا بينتسب لتلك الدابة. شايف كيف؟ أتى أنه الله سبحانه وفق عن هذا الإجراء، قديش بيطلع لي أنا لأنه صليت 10 ركعات؟ واضح كيف؟ تلاقي واحد ثاني بيكون يحيي الليل كله وعم يطقطق، الله يتوب علينا، الله يسامحنا. واضح كيف؟ انت فكرك يعني هذا اللي بيعمل هيك الله خلاص بيطيره هيك؟ لا، يا اما يظهره في الدنيا رغما عنه يا اما يؤخره للاخره. لاحظت كيف؟ يعني سيدنا النبي كان له في ايات الليل كان له اشياء عظيمه جدا في الليل وهو ما كان يتكلم عنها صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى قيض له. شو قيض له؟ قيض له عبد الله بن رواحه. شايف في هذا الشاعر؟ بعدين انتوا يلي جيتوا بعد اكثر من 1400 سنه ما غاب عنكم، قال البخاري رواها. شايف كيف؟ يعني باصح الكتب بعد كتاب الله موجوده، موجود الشعر. والله البخاري بتفتحه قليل تلاقي في شعر الموجود في هذا الشعر. وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمسرقين المضاجع، ارانا الهدى بعد العمى بعد العمى فقلوبه اذا به موقنات. هذا ما قال الواقع. شايف كيف؟ شايف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول يخفي، والله سبحانه وتعالى أظهر على لسان شاعر من أكابر شعرائه صلى الله عليه وسلم. وأنتم ما نسيكم الله سبحانه وتعالى، قال بصحيح البخاري موجود، يعني ما بلاقي في قصائد ولا بلاقي في شعر، لكن هذا الشعر من عبد الله بن رواحة في قضايا الليل التي جرت لنبينا صلى الله عليه وسلم يعطيك منها فكرة. لاحظتوا فيه؟ وهيك بده يكون ثقتك بالله سبحانه وتعالى. إذا أظهرها الله سبحانه وتعالى عليك فهي لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يظهر الله سبحانه وتعالى عليك فهي لحكمة أيضا. واضح كيف؟ لأنه في ناس اللي تظهر عليهم هاي الأشياء شو بيصير؟ بيصير بيعمل حال دارين، والله أنا شيخ ومالي دريان. واضح كيف؟ بيعمل حاله شيخ وبيقعد بقال يعني داريني فقيه أنا كمان، لأنه أنا بصلي الليل. شايف كيف؟ أنا شو علاقة صلاة الليل بالفقه؟ هو تارين فقيه أنا، تارين كما بعرف قرآن، تارين أنا بعرف أدرس قرآن، وأنا بعرف محدث، وأنا مين قال؟ مين قال لك هيك؟ واضح كيف؟ في أعاجم الله سبحانه وتعالى أكرمه، في أعاجم ما بيعرف يقول الحمد لله رب العالمين. يروى إنه سيدنا الحسن البصري كان من أعلام الفصاحة والبلاغة باللغة العربية، وجد رجل من الصالحين يصلي، فهو سيدنا الحسن البصري إمام مقتدى به، ما اقتدى به لأنه في له عجمة هذا، فرأى بالرؤية ليلة. نحن كلنا هدول جماعة كله عن رؤية، شايف كله عن رؤية، فرأى في الرؤية في تلك الليلة سيدنا الحسن البصري، رأى في الرؤية قيل له لو صليت خلفه لغفر لك. شايف كيف؟ يعني شو هالفصاحة هلا؟ نحن مشان الفصاحة ومشان لاحظت كيف روحنا شيء كلنا نتمناه، كل واحد منا بيتمنى انه سبحانه وتعالى يغفر له. بيروح الواحد منكم الى الحج بيكون طامع انه هو ما بيطلع من عرفات الا وقد غفر الله له الله سبحانه وتعالى. واضح فيه هداك الرجل لو صليت وراءه كان غفر لك. واضح كيف؟ بيجي الواحد بالجنازة، تؤتى بالجنازة إلى المسجد، واضح إذا في واحد هيك مقبول عند الله سبحانه وتعالى، هدول اللي عم يصلوا بيقبل سبحانه وتعالى كريم جواد، بيقبل الميت وبيقبل الحي وبيقبل هذا، واضح كلهم عاملين الطامات، عاملين جبال من القبائح وجبال من معصبة، والله سبحانه وتعالى يتشكر مال خاطر واحد. واضح كيف؟ بعدين شو بنقول؟ نعمل حالنا بنكون لما نكون أولاد صغار كلنا مآمنين بوسيلة النبي، متى ما كبرنا لا حرام. شايفي النبي حرام، اما هذا اللي صلى الجنازه ما عليه شيء، اما النبي لا، ما له وسيله ولا له شفاعه ولا له خاطر ولا له عين عند الله سبحانه وتعالى. كل هاي مو صحيح، لا كله يعني انت عم تقوله مو صحيح. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى اعظم من يعطي هذا المقام حقه. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى هي اصلا شيء، ابسط شيء نحن بناخذه بالعقيده. شو بيقولوا لك بالعقيده؟ ولم تكن نبوة مكتسبة. شايف كيف؟ ما في لا أسباب، النبوة ما لها أسباب، ما بتجي بتقول والله لأنه فلان هيك الله سواه نبي، إيه معناته إذا لا في عصرنا في واحد فلان هيك لازم يصير نبي، والأنبياء والرسل بقى تصير شجرتهم كبيرة كثير، لا، في عنا أنبياء ورسل محدودين، آخرهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهب هبة من الله سبحانه وتعالى ما اكتسبها. لاحظت كيف؟ فشلون نحن عم نحجر على فضل الله سبحانه وتعالى؟ كيف نحن عم نمنعنا؟ ليش؟ لأنه تعلمنا هيك. شايف كيف؟ نعمل علمنا، هذا العلم بدل ما يكون لازم إذا واحد منكم الله أكرمه بالعلم شو لازم يكون؟ لازم يكون خادم، علمه خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ علمه خادم مثل إيش؟ أنا بذكر هذا في أعيان العلماء، أنا والله بحبهم، منهم الإمام السبكي. الإمام السبكي تجده رجل فقيه، رجل أصولي، رجل لاحظت كيف؟ لكن كل هذه الأمور لما يجي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على خادم لمعانيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو أبرز من أبرز من قال إنه ما يخطئ صلى الله عليه وسلم لو اجتهد. لاحظت كيف؟ يعني هون أنا مدرك، أنا ما عم قلك إنه بقية العلماء ليسوا كذلك، لكن أنا أدرك في بعض أولئك العلماء السمة المحمدية. شايف كيف؟ إنه هؤلاء لهم محبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا علمه مسخرا لذلك. أنا ما أدركت بالآخرين، مو أنا لست ربا ولست حكما ولست محاسبا، مو إذا أنا ما أدركت بمعنى هذه الحقيقة، أنا ما أدركت. لاحظتوا كيف الفكرة؟ ليش أنا لازم أقول لكم؟ لا انتم مساكين، انتم مبتليين هلا بعصر ما بتسمعوا الا هذول اللي بيحكوا، يعني ما بعرف شنو بدي اقول، شنو بدي اعبر، والله ما بعرف. هل هو بصفه بغض؟ لما بصفه مناوئه؟ لما بصفه ما بيحكوا الا بهالكلام هذا، ونحن بنجي نسمع بنفكر حالنا يا لطيف رح نكفر، حنشرك بالله سبحانه وتعالى اذا نحن مدحنا النبي. اصحى تمدحوا، لا لا لا لا اصحى. ولذلك أنا والله سمعت من واحد إنه وقت كانوا على هذا النمط بيكرهون مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هو عم يقول ما يجوز مو كلهم هيك، أنا ما بقول لك إنه كلهم هيك، ما بدعي ذلك، لكن شو هذا؟ أنا برأيي مصيبة إذا واحد مسلم يكره مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحب أن يمدح نبيه، مصيبة هي، من أعظم المسائل. شايف كيف؟ هذا ما بيعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مثل رجل أدى رسالة وخلصي. لا، نحن النبي صلى الله عليه وسلم امتزج بقلوبنا، امتزج بأرواحنا، امتزج بحياتنا، امتزج بمماتنا، ما تقولوا في هذا الرجل، امتزج بعالم الآخرة عندنا، امتزج بالجنة عندنا، يعني قصة لا أول ولا آخر. أنا كنت أقول إلى أول، لا والله ما لا أول. ليش ما لا أول؟ لأن أنا أول شيء، وإن كنت أنا لا أدركه اليوم، أول شيء خبرت عنه أنه قال لي سبحانه وتعالى ألست بربكم. جاء على كتب التفسير مين أول واحد قال بلى؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين؟ فالقصة لا لها أول ولا لها آخر، واضح كين؟ يعني لو ما قال هو بلى كان نزل علينا البلاء، واضح كين؟ ليش؟ لأنه ما حنعرف مين ربنا، ونحن عرفنا أن عرفنا الجواب لأنه هو أول واحد جاوب، لاحظ كين؟ وهكذا شأننا وشأنه بأبيه وأمي، واضح كين؟ فلذلك انتبهوا لهذه المعية، هي إياكم، يعني إذا فاتكم أن تكون لكم المعية بالحياة بالظاهر فلا أقل من أن تكون بالقلوب. لما طعن سيدنا عمر الخطاب بعد توفي رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعن به، واضح كيف؟ ووضعه على السرير، يقول سيدنا ابن عباس أنا واقف في رجل ورائي، قال رحمك الله ما أكثر ما سمعت رسول الله، هي شهادة للنبي، يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت وأنا أبو بكر وعمر فظننت أنه لا بد أن تدفن معه. التفت هيك سيدنا ابن عباس، طلع هذا الرجل، طلع سيدنا علي بن أبي طالب. يعني هون المعية الظاهرة التي ادخرها الله سبحانه، هي عطية من الله، التي ادخرها الله سبحانه لأولئك العظماء، لأولئك الأبطال، هذول من عظمائنا وأبطالنا، واضح كيف؟ إذا أنت فاتك يا ابن الحلال، فاتك أن يكون ما يكون في جفوة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ بده يكون في وصلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقولها لكم، مو بيقولوا المحبة الاتباع؟ أنا طبعا ما بوافق على هالكلام 100%، لاحظ كيف؟ مو المحبة الاتباع؟ يا ترى بالاتباع مين بيكون أحذق وأدق في الاتباع؟ المحب لما المبغض؟ أنت اللي واضح كيف؟ المحب بيكون، أنا لما كنت ولد صغير كنت والله أحب أبي، شو كنا عم نتمشى، شايف كيف؟ بحب إنه حط قدم اليمين لما هو يقدم قدم، والله لهالدرجة، لاحظت كيف؟ هذا ويجي واحد شو هي شو هالخلطة هي اللي عم تعملها، واضح كيف؟ شو لها علاقة هي بالمحبة؟ ما لها علاقة منه؟ بالنسبة إلك ما لها علاقة، لكن هون بالنسبة لواحد فعل ذلك ويحب من محبوبه أن يشاكله في كل شيء. ولذلك والله لو كان نحن على أماطنا بدنا نمشي، لا كان ذكرونا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، ولا أنه أكل القصة، كلها هي ماذا؟ بيقول لك شو هي أكل وشرب، شو لها علاقة هي بالمحبة؟ هي عين المحبة أن توافق محبوبك في هذه الأمور، واضح كيف؟ ولذلك كل واحد منكم مبتلى بالجفاء والبعد، يا سيدي اقرب هون، هون ما هون رأس مالك، هون حالك عند سيدنا الذي وصفه مؤلف هاهنا به عبد السلام، يعني هون خلينا نقول هون سلامتك، واضح كيف؟ السلامة أنا لما يكون واحد مثل مني بليء بالأوزار والأوضار والأقدار في قلبه، والله هو بحاجة، هو بحاجة ماسة إلى أن يصاحب عبد السلام. ليش؟ حتى يطهر هذا القلب، حتى تذهب عنه هذه الأشياء، هاي المشاكل، هاي الأشياء غير المحبوبة، يعني ما أقبح بالرجل، شو هو هذا الرجل؟ أن يلقى الله وقلبه مليء بالقبائح والمكروهات التي لا يريدها الله سبحانه وتعالى. هيك يعني شو بدي اسوي؟ يعني انا اقضيت حياتي بالدنيا كلها ما عرفت، فتت على الحمام بدري كم ألف مرة، ما عرفت مرة واحدة طهر هذا القلب، شايف؟ ولقيت الله سبحانه وتعالى على هذا القلب القذر الذي لا طهرت فيه، شايف كيف؟ وبعدين بالآخرة إلا أن يشاء الله، ما بنحتاج نحكم على الأرض، إلا أن يشاء، ما في حمامات بالآخرة، وين بدك تروح؟ وين بدك تطهر هذا؟ خلاص القصة انطوت، في ناس سبقوك، في ناس بجوز صلاة أقل من صلاتك، صيام أقل من صيامك، بطهارة هذه القلوب سبقوك، صاروا في أعلى عليين وأنت لساعتك واقف، واضح كيف؟ لا هذا القلب طاهر، لا هذا القلب ليس بطاهر، لا هذا القلب في كذا، لا هذا، واضح كيف؟ فلذلك انتبهوا كلياتنا بلا استثناء الآن نحن في فسحة، لسه ما اجى الأجل، ما بنعرف إمتى بيجي الأجل، نحن في فسحة. الفسحة إذا بدك تقضي هالوقت هذا وقتك عزيز. ليش وقتك عزيز؟ أنا بقول لك صراحة ليش وقتك عزيز؟ الله أخبرنا عن سيدنا نوح، وأنا أظن أمثاله كان يعني مو مثله، هو أطول أهل الأرض عمرا، لكن يعيشوا هيك أعمار يعني 1000 و2000 وأقل شوي. واضح كيف هو الحديث صحيح إنه سيدنا آدم كان عمره 1000 سنة. واضح كيف أنت هلا إذا واحد قلنا لك فلان عاش 1000 سنة شو بتطلع؟ شو عم تكذب عليه؟ عم تضحك عليه؟ ما في حدا بيعيش 1000 سنة. فنحن والله عمرنا مو قصير، أقصر من القصير، عنا ساعات معدودات من هذه العمر. خلينا يعني صار عنا مشاغل كثيرة، نعتبر أنفسنا مشغولين، اشغلوا بطهارة هذا القلب. واضح كيف؟ فلذلك قال هذا الدعاء: اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. أكثر من هذا الدعاء في هذا اليوم وفي أمثاله: اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن بطهارة هذه القلوب ويجعلنا من الناس السعداء الذين سعدوا بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.